يكفل وأنه غير محتاج لأحد. ولذا شرعت زكاة الفطر فيه، وقال صلى الله عليه وسلم أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم. فما دام المسلمون يريدون أن يظهروا كلهم بمظاهر الغنى وبمظاهر البهجة وبمظهر السرور، فينبغي أن يبادروا من زكاة الفطر ليردوها ليومهم ذلك، فيستغنوا بها عن سؤال الناس. وفي هذا اليوم إظهار التوسل والنفقة على الأولاد وعلى الأهل وعلى من يمونه الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن أعياد المسلمين ومنها أيام التشريق، فقال إنها أيام أكل وشرب وذكر لله. ثم إن الفطر يثبت برؤية الهلال، الفطر يثبت والصوم يثبت والعيد والحج يثبت والأعياد الإسلامية كلها تثبت برؤية الهلال، فقد قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولم يكلنا إلى الحساب ولا إلى توليد الشهور، فإن الرؤية هي حكم عام مشاع بين المسلمين عموما، أما الحجاب فهو لطائفة خاصة من الناس لا يعرفه غيره، والله جل وعلا خاطب الأمة كلها بما تعرف وبما تشاهد، فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولم يكلفنا الله جل وعلا بأن نتعلم حساب الفلك وتوليد الشهور حتى أننا لا نصوم ولا نفطر إلا عليه. والفطر يكون مع الجماعة، فلا يحل لأحد مثلا أن يقول يمكن أن الرؤية غير صحيحة أو أن الهلال مدرعه بالسطح كبير أو مدرعه رفيع، هذا لا يجوز. إذا ثبت عند الحاكم الشرعي رؤية الهلال فهذا هو حكم الشرعي، رأيناه أو لم نره، رأيناه الصبح في الأفق أو لم نره، فالحكم بأن يشهد شاهدان عدلان بأن شهر رمضان قد خرج وأن شهر شوال قد دخل، ويكفي هذا ثبوتا للشهر. ومن صام في بلد صامت قبل السعوديين أو تقدمت قبل السعودية بيوم أو تأخرت عنها بيوم وأراد أن يعيد هنا، فعليه أن يقوم مع غمار المسلمين، أن يفطر معهم ويصوم معهم، إن كان صاموا صاموا وإن أفطروا أفطروا، ولا يحل له أن يتبع بلاده في هذا، فإن حكمه أصبح ينطبق على حكم هذه البلاد التي هو فيها. ولكن إن كان صام 28 يوما لأن كانت بلاده تأخرت عن السعودية بيوم واحد، فعليه أن يقضي يوم، لأن الشهر أقله 29. وإن كان تقدم على الشهر وصام 31 أو 30 فهذا يكون تبع تلك البلاد، واليوم الذي زاده هذا يعتبر خطأ. المهم أن الإنسان يتبع البلاد الذي هو فيها. بيته ويقيم فيها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. فالميلاد التي أنت فيها هي التي تجري عليك أحكامها. وعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى هما عيد المسلمين، وليس للمسلمين عيد غير هذين العيدين، ليس للمسلمين عيد غير هذين العيدين. أما ما أحدث من أعياد فإنها أعياد باطلة لا يقرها الشرع، فهي إما أعياد تكون جاءتنا تقليدا للكفار وتقليدا للغربيين والشرقيين منهم، أو تكون أعيادا بدعية أحدثناها في ديننا، وكل هذا مردود. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فالأعياد التي وردت إلينا من الغرب مثل عيد رأس السنة الميلادية، ومثل عيد شم النسيم، ومثل أعياد التوراة أو أعياد حياة الزعماء أو موتهم ورؤساء الدول، فهذه كلها أعياد باطلة جاءتنا قلدنا فيها غيرنا من الكفار، ولا يحل لنا أن نقلدهم فيها. فإن المسلمين لهم ميزتهم الخاصة، ولهم كيانهم الخاص، ولهم عاداتهم وتقاليدهم حتى في غير دين. ومن تشبه بقوم فهو منهم، فالتشبه بهم بإظهار هذه الأعياد والقيام بها والتنويه بها هذا تشبه بالمشركين والكفار وهو لا يحل. أما الأعياد البدعية فمثل عيد رأس السنة الهجري، أو مثلا عيد المولد النبوي، أو عيد السيد الفلاني كأحمد البدوي أو الدسوقي أو الرفاعي أو غير ذلك. ومثل ذلك عيد الإسراء والمعراج، ومثل ذلك النصف من شعبان. هذه كلها أعياد ما أنزل الله بها من سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا إلا عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى. وما عدا ذلك فهذا كله حدث أحدثه المبتدعة، أحدثوه وعملوا له المظاهر وقبلوا به الناس. فكلها هذه أعياد بدعية، فليس لنا معشر المسلمين إلا عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك. ولا يحل للمسلم أن يشارك الكفار في أعياده، لا يحل له ذلك. فلا يجوز مثلا في أي بلد تكون، سواء كانت ولادة إسلامية أو ولادة غير إسلامية، أنه إذا جاء مثل هذه الأعياد، مثل عيد رأس السنة الميلادية، أو مثل عيد الثورة، أو مثل عيد ميلاد الزعيم أو وفاته، ما يحل للمسلم أنه يقلد في هذا، يقلد الكفار بأن يغلق حوانيته، حانوته، أو دكانه، أو يبطل عمله، أو يظهر شيئا من مظاهر العيد، أو يروح يشاركه بالبيع والشراء، أو تقديم الزهور، أو تقديم الهدايا أو التهاني، أو مشاركة في أي شيء، هذا حرام لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا تشبه فيهم وهم ورغب بأعيادهم وأعمالهم وشعائرهم وأديانهم، وهذا لا يجوز للمسلم. من فعل هذا فقد رميه وارتباه وأصبح على خطر في دينه منه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد على المسلمين هذا العيد باليمن والبركة، وأن يعيده عليهم بالتمكين والعز على الأعداء، وأن يعيده عليهم بالتوفيق لصالح الأعمال وقبولها، وأن يجعلهم عيدا سعيدا، وأن يقبل منهم الصيام والقيام والزكاة والصدقة، وأن يختم لهم شهرهم بالعتق من النيران، وأن يوفقهم للتمسك بدينه ونبذ كل ما يخالفه من العادات والمعتقدات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجيب دولي، جيب غيره. الصلاة لصحة الخارجية للمسجد علما بأنه يفصل بينها وبين المسجد طريق عريض يمر الناس من حوله. لا بأس، ما دام أنه يمكن الاقتداء، ما دام يمكن الاقتداء والصلاة جائزة، لا سيما مع اتسار الصفوف، إذا اتسرت الصفوف فإنه يجوز هذا. هل الصلاة بأي مسجد من مساجد مكة تعادل الصلاة بالحرم؟ هذا هو الراي. الراجح أن مضاعفة الثواب في المسجد الحرام أنه يعل ما أدخلت الأميال، فجميع ما أدخلت حدود الحرم أن مضاعفة الثواب عامة فيها، هذا هو الراجح من كلام أهل العلم. مسلم لا يصلي ولا يزكي ولا يحج ولكن يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهل يصح؟ فهل هذا يدخل النار إذا مات؟ هذا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه هي مفتاح الإسلام، ولكن المفتاح لا بد له من أسباب، إذا لم يوضع له أداة الفتح ما فتح. ومفاتيح الإسلام هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه هي مفاتيحها، إذا لم توجد تلك المفاتيح ما فتح الباب، ما فتح ذلك الباب، يغلق يفتح ثم يغلق على صاحبه. فمن لم يؤدي الصلاة ولا يؤدي الزكاة ولم يصم شهر رمضان ولا حج بيت الله بيت الله الحرام، هذا هدم شرائع الإسلام كله، ماذا بقي عنده؟ ما بقي عنده شيء. ما أقول لها إنها أركان الإسلام، إلا أن الركن هو الذي يقوم عليه البناء، فأنت إذا كان عندك بناء وكان له أركان وقواعد حاملة ذلك البنيان وهذا الكيان، إذا هدم الركن هدمت بقية الأركان، ما تم. رجل فقير وليس لديه إلا من المال إلا ما أخذ من أهل الخير، فهل يجب على هذا زكاة الفطر؟ نعم، الإنسان تجب عليه زكاة الفطر إذا كان عنده قوت يوم، إذا كان عنده قوت اليوم يوم العيد أخرج الجاي، أخرج الصاع من الجاي، هذا يكون زكاة الفطر عنه وعن من يمونه من الأولاد والزوجات ونحو ذلك، لأن الفقير في كل مكان يحسب على حسب حاله، والفقير في زكاة الغني في زكاة الفطر هو من يجد صاعا زائدا عن قوته، هذا غني، لا فقير إلا إذا كان ما عنده كفاية شان. إذا كان عنده كفاية شان نسمي غني. الغني الغني في أداء الديون والواجبات هو من عنده ما يشد به ديون الغرماء زائد عن مسكنه ومركبه وفرشه وماكله ونحو ذلك. ما يقدر تبيع طعامك وشرابك ومركبك وبيتك الى حتى توجد ديون. فالغنى يفسر في كل مقام بما يناسب. فالغني يوم في زكاة الفطر من عنده قوت يومه وزاد عنده الصحن. إذا كان عنده ما يغذيه وما يعشيه ذلك اليوم وعنده قوت يوم وعنده صاع زايد قال هذا غني يخرج هذا الصاع. ما حكم المساهمة للشركات التي تعامل بالربا؟ الشركات إن كان أنها مؤسسة للربا فلا يجوز الاشتراك فيها. من البنوك التي أصل عملتها أسست على أعمال الربوية هذه لهم. قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وأما الشركة التي أسست في أعمال مباح شركة نقل شركة اسمنت شركة كهرباء هذه جائزة وإن كان عندها أعمال ربوية. لأن كثير منهم نسمع أن سيولة النقود التي عندهم يضعونها في البنوك لتستفيد. هذه الشركات تجوز المساهمة. امرأة عدت العمرة ونسيت التقصير إلا بعد عدة أيام ثم خسرت فما حكمها؟ إذا كانت إنها ناسية فليس عليها شيء. ما دام إنها ناسية وآتت محظورات الإحرام وهي ناسية فليس عليها شيء. تقول السائلة كنت محرمة بالعمرة وقد اغتسلت اليوم للجمعة واستعملت الشمر ولم يعتبر هذا من الطيب؟ الشمر ليس من الطيب. الشمر هذا منظم ليس من الطيب. ما حكم من سعى بين الصفا والمروة بالعكس وسعى 14 مرة لنمن منه أن السعي يكون كذلك؟ إذا كان فعل ذلك جاهل فليس عليه شيء. أما يفعله متعمد ويذهب 14 رايح جاي فهذا ما يجوز. لأن السعي 7 أشواط فقط. الذهاب سعية والعودة سعية أخرى. أما 14 هذا ما يجوز. فيه قول ضعيف جدا شاذ. ما هو قول شاذ لبعض العلماء ولا عبرة منه. ما حكم قص الأظافر بعد العمرة؟ قص الأظافر بعد العمرة عادي للشعب. إذا كانت يعني طويلة يستحب للإنسان. ما هو الدليل على أنه لا يجوز عقد النكاح إلا بشاهدي عدل؟ الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. حديث السنة لا نكاح يعني لا يصح النكاح إلا بولي للمرأة أبوها أو أخوها أو ابنها أو ابن عمها قريب أقرب الأولياء إليه وشاهدي عدل اثنين يشهدون على نكاح. فإن عقد بدون ولي أو بدون شاهدي عدل فهو نكاح فاسد ليس باطل ولكن فاسد. هل يحرم القادم عن طريق ميقات واد في الطائرة ويصلي ركعتي الإحرام أم يحرم الفرد الذي قدم منه أو يجوز له الإحرام من جدة؟ يجب عليه أن يحرم قبل أن يصل إلى جدة. جدة داخل المواقيت. جدة داخل المواقيت لا يحل الإنسان أن يؤخر إحرامه حتى يصل إلى جدة. وإذا أراد أن يحرم في الطائرة يتهيأ من بلد يلبس ملابس الإحرام ويتنظف ثم إذا حاد الميقات وأخبره المضيف في الطائرة أن هذا الميقات يكفر في النسك ولا لم يصلي ركعتين. الركعتان ليس واجبتين. فالبعض العلم يقول ولا ليست السنة، لأن النبي ما فعل أنه يحرم بعد فريضة عليه الصلاة والسلام، أنه ما أحرم بعد السنة، الإحرام ليس له السنة، لكن لا بأس. هذا من بعض العلم. ما حكم السواك في نهار رمضان؟ السواك مستحب في نهار رمضان وفي غيره، قبل الزوال وبعد الزوال. وأما حديث الساكم بالقدار ولا تستاكم بالعشيب هو حديث إن لم يكن موضوع فهو ضعيف. شخص توضأ ثم شك في أنه لم يمسح رأسه فمسح بعد الوضوء مباشرة وصلى، فهل صلاته هذه صحيحة؟ صلاته صحيحة، لكن الشك بعد فراغ العبادة ما يعتبر. الشك بعد فراغ العبادة لا يلتفت إليه. أما في العبادة إذا شككت وأنت في العبادة فأنت كم؟ أنت إلى الآن لم تنتهي من الوضوء وشككت، هل تمضمضت؟ هل تستشفت؟ تمضمض والشيء. لكن إذا انتهيت من الوضوء ثم شككت لا تلتفت، فالأصل كمال العبادة وصحتها. رجل أوصاني أن أشتري له خروفا وأذبحه لفقراء مكة، فهل يجوز لي أن أشتري هذا الخروف في جدة؟ ما يسأل، هذا مخصص لفقراء مكة، لابد أن يذبح في مكة ويرجع على فقراء مكة. إذا طورت النساء قبل الأربعين ولم تصلي علما أنها تقول أن البعض يقول لها أنه لا يجب عليها الصلاة إلا بعد الأربعين، فماذا تفعل في هذه الأيام؟ ولا قال بهذا أحد. المرأة إذا طهرت انقطع الدم عنها فقد انتهت من النفاس، ولو لم يمضي على ولادتها إلا يوم ويوم فقد طهر. فالنفاس وجود الدم والطهر انقطاع الدم، كملت الأربعين أو لم تكمل الأربعين، فالعبرة في وجودك. ما دام الدم موجود فهي نفشاء، فإذا انقطع الدم فهي طاهرة تصوم وتصلي ويقربها زوجها وتفعل ما يفعله الطاهرة. والأربعين الغالب أن المرأة يستمر الدم معها أربعين، ولكثير من النساء ينقطع عنها الدم قبل الأربعين. المهم لا عبرة في الأربعين، العبرة في وجودك. فما دام الدم موجود فهي نفشة، وإذا انقطع الدم فهي طاهرة. سافرت من المدينة إلى جدة في رمضان وفطرت ذلك اليوم، وجاء رمضان الثاني ولم أصم ذلك اليوم ناسيا، فعند انتهاء رمضان صمت اليوم ولم أتصدق، فما حكم هذا الصوم؟ الحكم أنه يقضيه ويكفر، يطعم مسكين عن ذلك اليوم ويصوم، يقضيه يصومه ويطعم يوما عن تأخير، مسكين عن التأخير. سمعنا في خطبة الجمعة أنه يخرج زكاة الفطر من شيء مخالف لحدود الفلك من المال مثلا، فقد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل كل احتياج الفقير في العيد هو القوت؟ حاجة الفقير يوم العيد القوت. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم عن السؤال في ذلك اليوم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قصاع من طعام أو شاع من تمر أو شاع من شعير أو شاع من زبيب أو شاع من أدب، لما قال ذلك كانت هذه الأصناف الخمسة هي الموجودة، والنبي وزعها على أمته لأن البادية ما عندهم إلا أدب وهو النخيل المجمد هذا، وبعض البلدان ليس بها نخيل ولا تمر وإنما بها الزبيب بها العنب فقوتهم الزبيب، وبعض الناس ليس عندهم منها من الحب إلى الشعير، وبعضهم عنده التمور، فكل أمة تخرج مما عنده. هذا تشهير على الأمة وتشهير عليه. فإذا كان مثلا الآن الطعام هو الأرض فليخرج الأرض ولو كان موجودا غيره، والله جل وعلا وقال في الفطر من أوسط ما تطعمون أهليكم أليتم تأكلون أنتم، أخرجوا هذا منه من أوسط ما تطعمون والأوسط من الوسط، لا تخرج من العالي ولا من النادي. إن أخذت من العالي طيب، لكن لا يجب عليك، ولا يجوز أن تخرج من الرد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث هنا المراد به الرديء من الطعام. القوت الآن الرز نقود فلوس، ما تسعى النقود، لا تسعى ما حكم نقل زكاة الفطر من مكان إلى مكان؟ لا بأس جائز، لكن الأفضل أن يخرجها الإنسان في المكان الذي هو فيه، يخرج زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه، سواء كان البلد أو غير البلد. هل ورد نص في القرآن الكريم بتحريم الخمر؟ الله جل وعلا ذكر أربعة مراحل للخمر. أول ما ذكر جل وعلا قال ذكر عن عسل النحل، ومن النحل يخرج من بطونها شراء مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. شفاء لا ذكر عن ثمرات النخيل، قال تتخذون منه شكرا ورزقا حسنا، لأن هذا ما حلم إلى الآن، لكن باين فيه شيء، ما دام انه ليس من الرزق الحسن معناه انه ما هو طيب، لكن ما حلم. تتخذون منه شكر خمر ورزقا حسنا. ثم بعد ذلك قال جل وعلا يسألونك عن الخمر، المرحلة الثانية يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه، ولا حرم، بس ذكروا فيه مضار ومنافع، ولكن مضاره أكثر من منافع. هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فحرموا وقت الصلاة عند الإنسان لا يصلي إلا وهو صاحب. لما أنه استقر في نفوس المسلمين وتهيأوا القبور تحريمه، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأرصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قارنه مع الأصنام والأزلام، قارن الخمر، إيش أعظم من هذا التحريم؟ وقال فهل أنتم منتهون؟ اجتنبوه، ما هو اتركوه، لا اجتنبوه، يعني حتى المجال التي فيها الخمر والأشياء لا تقربوها. شخص حضر بالعمرة ثم طاف سبعة أشواط ثم ذهب للمسعى ثم ذهب للمسعى في الصفا والمروة عند طواف الشوط الأول قصر، ثم بعد ذلك أكمل الأشواط السبع. ما يجوز يقصر حتى ينتهي من الطواف والسعي، لازم من الترتيب طواف سعي تقصير أو حب، فلا يجوز يقدم شيء على شيء، ما يجوز يقدم السعي على الطواف أو يقدم التقصير على الحلق على السعي، لا لازم من هذا. لكن إذا كان حلق أو تقصر جهل فلا على شيء، إذا كان فعل ذلك جهل أو نسيان فليس عليك. وإن كان إنه من المتلفات، وبعض العلماء قال يستوي فيه العامد والناسي، لكن الراجح أنه لا عليه شيء، لأن الله سبحانه وتعالى بالإجماع أنه لا إثم عليه إذا لا جزية عليه. تقصير بالمقصر شيخ كل. هل يجوز الطواف أكثر من سبعة وأقل من سبعة إذا كان تطوعا؟ الطواف لا يكون إلا سبعة، سواء كان واجب أو نفل، لا بد من سبعة، فالزيادة لا تجوز والنقص لا يجوز. لكن لو أراد الإنسان يواصل الطواف ويقول سبعة بعد سبعة سبعة بعد سبعة ثم بعد ذلك يصلي الصلوات لا بأس جاهد، بس إنما هو كل طوفة سبع، كل طوفة سبع. إذا فاتتني ركعتي الفجر ففي أي وقت أقضيها؟ إذا فات الإنسان ركعة الفجر فليصليها بعد الصلاة أو إذا طلعت الشمس وارتفع هو مخير. إن كان يخشى أن ينساها وينهو عنها فليصليها إذا انتهى من الفريضة، وإن كان لا يعرف أنه يصليها وصلاتها وفتح خير أفضل. ما حكم سعي المرأة الحائض؟ ما حكم السعي بالنسبة للمرأة الحائض؟ المرأة الحائض يجوز لها أن تسعى، يجوز لها أن تفعل جميع المناسك غير أن تطوف بالبيت. كل المناسك يجوز أن تفعلها، السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمار إلى آخر، كله جائز ما عدا طواف البيت فإنه صلاة لا بد له من الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت: اصنعي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. فالطواف بالبيت هو الذي تستمد له الطهارة.